بس كده. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين والرسل رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس العقيدة والتي نتدارس فيها كتاب التوحيد من كتاب الجامع الفريد شرح كتاب التوحيد، وهذا المجلس الثالث عشر، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحرير ما أحل الله أو تحرير ما حرم الله فقد اتخذه أربابا من دون الله. باب رقم 38 صفحة 33 باب رقم 38 قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد يبين المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد ورازقهم والمتصرف في شؤونهم، فإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وهو الذي يدبر الأمور كلها، فإن من خصائص الله سبحانه وتعالى إفراده بالطاعة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت طاعته في معصية الله أو في اتباعه فيما حرم، إذا حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، فإن هذا اتخاذ له شريك من دون الله جل وعلا، لأن الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أحل أحد شيئا مما حرمه الله أو حرم شيئا مما أحله الله فاتبعه أحد في ذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا كما جاء في الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم رضي الله عنه كما سنبين بالتفصيل. قال: ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن طاعة الرؤساء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام شرك أكبر ينافي التوحيد، سواء الرؤساء أو الأمراء أو العلماء كل ذلك داخل في هذا الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، رواه أحمد في المسند. هنا يبين ابن عباس رضي الله عنه ويشدد على هؤلاء الذين يقول لهم حكما من الأحكام الشرعية فيعترضون عليه بأن هذا القول أو هذا الرأي هو رأي فلان أو فلان، حتى لو كان أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب. فإذا ظهرت لك السنة وجاءك الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تعترض على هذا الدليل لرأي كائن من كان، حتى لو كان أبو بكر وعمر. فهنا ابن عباس يقول: يوشك أن يقرب أو يدنو ويسرع في نزول البلاء بكم، ومقصوده في ذلك الرد على من قال إن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج وأن إفراد الحج هو الأفضل. طبعا الصحيح أن أفضل أنواع النسك هو التمتع، فهناك التمتع والإفراط والقران، فأفضل أنواع النسك هو التمتع. وابن عباس يرى أن التمتع واجب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وليس لأحد أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أحد. لماذا؟ لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعته. إذا كنت فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فالمحبة ليست ادعاء، المحبة اتباع، وهذا الاتباع فيه طاعة. كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كنت محبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم فوجب عليك أن تتبع، والذي يدل على صدق اتباعك وانتمائك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته وعدم تقديم أمر أحد مهما كان على أمر صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت ذلك ذقت حلاوة الإيمان. العبد إذا قدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجد في قلبه حلاوة الإيمان، وإذا لم يفعل ذلك لم يجد إلا الذل والصغار. الذين يطيعون البشر في معصية الله، الذين يطيعون البشر في انتهاك محارم الله عز وجل، ترى أن هؤلاء أول من ينقلبون عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الناس وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس. تجد إنسان يقدم أوامر زوجته على أوامر الله سبحانه وتعالى، تأمره بأكل الحرام أو قطع الأرحام أو نحو ذلك فيستجيب لكي يكسب ود هذه المرأة فيعصي ربه ويأكل الحرام ويعق والديه ويقطع رحمه، كل دي من أجل مين؟ زوجته. فسبحان الله تدور الأيام وتجد أنها تسلط عليه والعياذ بالله. تراه يطيع المدير أو صاحب العمل في معصية الله سبحانه وتعالى، فتدور الأيام فيبيعه صاحب العمل، بص يضحي به يطرده يمشيه. فهذا جزاء كل من قدم أمر أحد كائنا من كان على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأثر من ابن عباس رضي الله عنه تحذير شديد لكل من يقدم أي رأي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا يؤدي إلى الهلاك. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وقال في الوقت الأخرى: أراهم سيهلكون. يعني إذا قدموا الآراء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون الهلكة. في هذا الأثر من الفوائد أنه يجب على العبد الانقياد التام لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على العبد تقديم قول الله تعالى وقول رسوله على كل قول كل أحد مهما كان شأنه ومهما كان أمره، حتى لو كان الشيخين أبا بكر وعمر. ومن فوائد هذا الأثر أيضا أن من بلغه الدليل ورده تقليدا لإمامه فإنه ينكر عليه شيئا. لو أن إنسان استبانت له السنة تقول له: يا أخي هذا الشيء حلال أو حرام مثلا لأن الله قال كذا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك: لا بس الشيخ فلان يقول كذا. يا أخي ربا البنوك حرام، هذا باتفاق العلماء والأدلة واضحة. يقول لك: لا أصل الشيخ فلان يقول كذا. وبعدين في ناس تقول لك: علقها فرقة متعالم تطلع سالم. لن تسلم طالما بان بانت لك الدليل لبان لك الدليل وجب عليك ان تزعل وان تلقات، لكن ان تقلد وان تتبع اراء الرجال وتهجر السنن فهذا فيه وعيد شديد. فيه من الفوائد كما ذكرنا ان من بلغه الدليل ورده تقليدا لايمانه فانه ينكر عليه بشده. ايه وجه الانكار بشده؟ قول ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجاره من الايه؟ من السماء، وعيد شديد. ثلاثه، فيه ايضا تحريم التقليد مع وضوح الدليل. تحريم التقليد مع وضوح الدليل، طبعا لمن عنده استطاعه في النظر في الادله والنظر في كلام العلماء، لكن افرض واحد عمي راجل امي ما يعرفش، فهذا سنبين حكمه بعد ذلك. ان لو في واحد امي لا يستطيع ان يميز الادله فانه يسال اهل العلم كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طب يسال اهل الذكر مين؟ الذي يستوثق منهم في دينه، في دينهم يسال الذي يثق في دينهم، مش اللي بسهل له. لان في بعض الناس يقعد يعمل ايه؟ هو عايز فتوى خلاص بلد، فقال لمراته مثلا تطالب، كان غضبان مثلا ما سخنتش الرز ولا بتاع، فيعني ايه غضب يعني غضب شويه فطلق، فيروح للشيخ فلان يقول له خلاص يقع الطلاق، يروح للتاني يقول له يقع الطلاق، يقعد يلف واخد بالك ليه؟ لغايه ما عايز فتوى ايه؟ عايز فتوى تفصيل، عايز فتوى تفصيل ان لا يا ابني انت كنت ايه غضبان انت يعني لان الرز كان ما يسخنش فانت كنت شايط فالطلاق في الغضب لا يقع. خلاص هو الشيخ قال، واخد بالك الشيخ قال. فهذا هوى، اتباع هوى والعياذ بالله، اتباع هوى. فالانسان لا يتبع هواه وانما يتبع الاورع والاوثق في الدين، يتبع الاورع والاوثق في الدين. في الايه؟ اربعه من فوائد الحديث او الاثر ان احترام العلماء واجب، ولكن اجمع العلماء انه من استبانت له سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. يعني ليس معنى الكلام الا نحترم العلماء، لا، العالم محترم، ولكن نحب العالم ونحب الحق، والحق احب الينا من العالم. يعني افرض ان في عالم اخطا، ليس معنى كونه عالما انه لزاما علينا ان نتبعه في الخطا، لا، كل يؤخذ من قوله ويرد، الا صاحب هذا القبر. واشار مالك الى غرفه النبي عائشه رضي الله عنها التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ منه ويرد. فالعالم يحترم، لكن اذا خالف الصواب وخالف الحق فالحق احب الينا منه. فاذا كان هذا العالم اجتهد واصاب فله اجران، فاذا كان قد اجتهد واخطا فله اجر، اجر اجتهد. طيب اذا كان هنا ابن عباس يعترض رضي الله عنهم على من يقدم قول ابي بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتعصبون للمذاهب؟ يتعصب للمذهب يظهر له الدليل ان كذا من السنه وانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من السنه مثلا تحريك الاصبع مثلا او الاشاره بالاصبع في التشهد، سواء بقى الاشاره او التحريك مع الاشاره، في خلاف بين العلماء هل يشير فقط، يشير فقط ولا يشير مع الحركه، في خلاف. لكن في بعض الذين يقول لك ايه؟ يقول لك ليس من السنه اصلا الاشاره بالاصبع في التشهد. طيب الحديث في ذلك واضح، ترى يقول لك لا اصلا درس في المذهب كذا ان دي مش كذا مش من السنه. طيب يا اخي هي من السنه. الامام اي امام من الائمه المتبوعين لم يستوعبوا ولم يجمعوا كل السنه. اذا كان الامام الشافعي نفسه يقول اذا رايت القول يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربي بقول ايه؟ عرض الحائط. فسبحان الله، فبعض الناس يتعصب لمذهبه تعصب أعمى مقيت، حتى لو ظهرت له السنة وظهر له الدليل، لا، المذهب لا نتخذ كدين، لا نتعبد الله بآراء الرجال، وإنما نستضيء بآراء الرجال لفهم النصوص، لفهم النصوص. هناك ما يسمى بأدب الخلاف بين العلماء، هناك من الكتب الجميلة المؤلفة في هذا الباب رفع الملامة عن العلم الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبد أي واحد بيدرس مذهب أو بيتعلم الفقه أو بيتفقه ينبغي عليه أن يحرص على دراسة الخلاف ومسألة أدب الخلاف، وهذا الكتاب يقرأه اللي هو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا صحة الحديث. الإمام أحمد يتعجب من أناس عرفوا الحديث والأثر وعرفوا أنه حديث صحيح ليس ضعيف، ثم ويذهبون إلى رأي سفيان، المقصود بسفيان هنا سفيان الثوري رحمه الله، سفيان الثوري المتوفى سنة 161 هجري، يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. لعله، أي لعل هذا الذي صحت عنده السنة، إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. إذن الذي يرد السنن ويقدم آراء الرجال عليها تراه يفتن والعياذ بالله. ولذلك بعض العلماء قال: من تتبع زلات العلماء تزندق، تزندق، تجد يعبد الله بالهوى، يعبد الله عز وجل بالهوى، والهوى يضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالذي يتبع الهوى ويقدمه على النصوص الشرعية هذا سبيل الهلكة والزيغ والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: عجب، ما نوع عجب الإمام أحمد رحمه الله وبين تفسير الآية وما وجه استدلال الإمام أحمد به. عجب الإمام أحمد رحمه الله بمعنى أنكر، المقصود بعجب أحمد هنا عجبت لقوم، المقصود بتعجب أحمد هنا إنكار الإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، توفي في سنة 241 من الهجرة. قال: عجبت، أي بمعنى أنكر، على أولئك الذين يعرفون الإسناد، المقصود إسناد هنا إسناد إيه؟ إسناد الحديث، إسناد الحديث، وأنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للكذب والطعن فيه، ومع ذلك يتركونه ويأخذون برأي بعض الناس كسفيان. قلنا سفيان مين؟ الثوري. ومعنى الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمر، أي فليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره، فليخشى من خالف شريعة الرسول وأمره صلى الله عليه وسلم وأمره، أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من الكفر أو الشرك أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك بسبب خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. يبقى توعدوا بأمرين: توعدوا بالفتنة في الدنيا وهي الزيغ والشرك والفتنة والبدعة، والعياذ بالله وانتكاسة القلب، وتوعد أيضا بالإذلال في الدنيا، يدخل في ذلك الحبس والحد وغير ذلك، ومع الوعيد الشديد في الآخرة والعذاب الأليم في الآخرة. تخيل هذا لمن يخالف، لمن إيه؟ يخالف. فكيف بمن يعاند؟ كيف بمن يعاند؟ بعض الناس عنده عناد والعياذ بالله، لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يفهم، بل تراه ينكر النصوص ويسفه العلماء. تقول له طيب تعال افهم، قول فهمك ايه في فهم مثلا، لا يريد ان يفهم شيء، ينكر اصول لك ايه ايه ضرنا من الحديث ده، يا اخي هذا الحديث البخاري، يقول لك بس يخالف العقل، يا اخي العقل له حدود، يا اخي هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتويله هذا الامر، تراه لا يقبل ويعاند ويجادل والعياذ بالله. فهذا فليحذر على نفسه، فإنه توعد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه استدلال الإمام أحمد بهذه الآية أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضه سبب لزيغ القلب. كلمة زيغ القلب هنا بمعنى عدوله عن الحق وفساده، معنى هنا زيغ القلب يعني عدول القلب عن الإيه؟ عن الحق، فساد القلب. قال سبب لزيغ القلب الذي يكون به المرء كافرا، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. مناسبة هذا الأثر للباب فيه التحذير من تقليد العلماء من غير دليل، وفيه التحذير من ترك العمل بالكتاب والسنة وأن ذلك شرك في الطاعة. يبقى فيه في هذا الأثر فيه ذم التقليد والتحذير من ترك العمل بالكتاب والسنة، وفيه ذم التعصب للمذاهب والعلماء، فيه ذم التعصب للمذاهب والعلماء، وفيه وجوب اتباع السنة، وجوب اتباع السنة وترك آراء الرجال إن خالفت السنة، ترك آراء الرجال إن خالفت السنة. ثم قال في الآية، قال وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إن لسنا نعبدهم. عدي بن حاتم نظر إلى لفظ العبادة فظن أنها العبادة التي هي التقرب إلى الله بالسجود والركوع ونحو ذلك، وفي لفظ آخر عدي بن حاتم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أكانوا يصلون لهم؟ قال لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه. يبقى عدي بن حاتم لما نظر للفظ العبادة نظر للفظ العبادة اللي هي العبادة التي هي طاعة الله سبحانه وتعالى، اللي هي الشرع، العبادات اللي هي السجود والركوع ونحو ذلك، لكن العبادة هنا المقصود بها الطاعة في تحليل ما حرم الله أو تحليل إيه؟ ما أحل الله. واضح الكلام؟ كحال بعض الناس عندما يتبع بعض المنتكسين من العلماء اللي كل حاجة عنده حلال حلال حلال، بل يقول لك بيع الخمر حلال، بيع الخمر حلال، كذا حلال، يقول لك أصل في بعض المذاهب يقول كذا وبعض المذاهب، وتراه يلبس على الناس أمر دينه، ويأتي بالكتب، يعمل برامج ويأتي بالكتب، خد بالك. طيب يا أخي هذا الكلام أبطله العلماء، هذا رأي شاذ في المسألة، تراه يتبع شواذ المسائل وشواذ الأقوال فيلبس على الناس دين، ما فيش حاجة عنده حلال حرام أبدا، كل حاجة عنده حلال وعذر. هذه الآية واضحة جدا في التحذير من اتباع أحد في التحليل والتحريم. عدي بن حاتم صحابي جليل من الصحابة المعمرين، مات سنة 68 من الهجرة وعمره 120 سنة. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا ثم أسلم وحسن إسلامه، وهو من المعمرين من الصحابة رضي الله عنه، مات سنة 68 هجرية وعمره كم سنة؟ 120 سنة. قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يخبر الله تعالى أن هؤلاء المشركين اتخذوا علماءهم، اتخذوا يعني جعلوهم قال اتخذوا علماءهم وعبادهم معبودين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار اللي هم العلماء، والرهبان اللي هم مين؟ العباد. اتخذوهم معبودين من دون الله حيث أطاعوهم في معصية الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام. والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ومناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن طاعة الأحبار والرهبان، والمخلوق بصفة عامة، يعني المقصود هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب أو واضح. فهنا الآية تشمل الكل، هو وردت في الأحبار والرهبان لكن يدخل فيهم العلماء حتى لو كانوا من المسلمين، يدخل فيهم الأمراء، يدخل فيهم الرؤساء، يدخل فيهم من يسنون القوانين للناس. وده هيجي من باب مستقل اللي هو الباب الذي بعد ذلك اللي هو باب التحاكم إلى غير الله، هنتكلم عن أقسام هذا بالتفصيل. فكل هذا يدخل في الحكم ويدخل في المسألة. أنه أفاد أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى، ويدخل في ذلك سن القوانين المخالفة لحكم الله، فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله. زي مثلا تقييد سن الزواج مثلا ب 18 سنة. لو إن الفتاة زنت قبل 18 سنة فإنها لا تعاقب لأنها قاصر، لأنها لازالت طفل. أما إذا تزوجت قبل 18 سنة فإنها تعاقب لأنها خالفت القانون. وكذلك أيضا في بعض الأمور كإقامة دعوى الزنا في بعض القوانين، قوانين الجنايات ونحو ذلك، هناك أشياء عجيبة مخزية مستوردة من قوانين وزبالات فرنسا، فترى يحكمونها في الدماء. ولذلك ما خربت بلاد المسلمين ونزعت منها البركات وعمت فيها الفوضى والسرقات وسفك الدماء وغير ذلك إلا بعد أن نحيت شريعة الله جل وعلا. وصدق الله إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإقامة حدود الله عز وجل في الأرض سبب للبركات للعباد، لأن يقام حد في الأرض من حدود الله خير للناس من أن يمطروا 40 سنة. فإقامة الحدود سبب للبركات. ولذلك لما ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بكتاب الله، ولما يظهر المهدي ويحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، تعم الأرض الخيرات والبركات بعد أن ملئت جورا وظلما. بعد أن تملأ الأرض بالجور والظلم يأتي زمان العدل وإقامة العدل. يستفاد من هذا الباب، قال يستفاد منه: واحد، تحريم طاعة الرؤساء والأمراء والعلماء في معصية الله. اثنين، أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم من دون الله تعالى. ثلاثة، لا يجوز معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أحد. أربعة، الوعيد الشديد على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا خمسة، أن التحليل والتحريم حق لله، الذي يحل ويحرم ومن هو الله. اكتب خمسة من شرطه، أن التحليل والتحريم حق لله. ستة، فيه مشروعية تعليم الجاهل، لأن عدي بن حاتم لما تعجب قال: ما عبدناهم من دون الله، إنما ركعناش لهم وسجدنا لهم. فقال النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: تلك عبادتي. يبقى إذا اتبع أحد مفتيا في تحليل ما حرم الله عز وجل، كمن يزعم مثلا أن الزنا حرية شخصية، أن الزنا حرية شخصية، كمن يقول بحل المعازف مع وضوح النصوص فيها. يعني شوف مثلا بتيجي تقول للواحد يا أخي المعازف الأغاني حرام، يقول لك إيه الدليل؟ قل له ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية، يقول لك ماشي. قل له طيب اقرأ في التفسير، قال ابن مسعود أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله إن له الحديث هو المعازف أو الأغاني أو الغناء، تلاقيه يطلق قول ابن مسعود وقول الصحابة رضي الله عنهم، يقول لك أصل العالم الفلاني يقول كذا. يا أخي طب قال الكلام ده منين؟ قال الكلام ده منين؟ إيه وجه إن هي حلال عنده؟ الأحاديث ظاهرة واضحة، يكون لا تعلى أمة زان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، كلام واضح. يستحلون هنا يستحلون، قال لك يستحلوها بفتوى فتوى ضالة، لأن لو استحلها مع علمه بتحريمها فقد كفر. ويأتي على الناس زمان يشربون فيها الخمر يسمونها بغير اسمها، تقول له الويسكي حرام، يقول لك لا ده الخمر اللي حرام، الويسكي مش حرام. يعني لو جبنا خنزير وكتبنا عليه خروف بقى مش حرام لأنه مكتوب عليه خروف. لا، انت لو جبت الخنزير وكسيته بالفرو بتاع الخروف، لبسته فرو خروف، هو برضه ايه؟ هو خنزير، هو خنزير. ألم يلعن اليهود لأن الله عز وجل حرم عليهم أكل الميتة فأذابوها واتخذوه شحمها زيتا ونحو ذلك، حولوها من صورة لصورة. الربا يقول لك الربا حرام، لكن الفائدة مش حرام. يا أخي ما هي الفائدة يا الربا؟ يقول لك مش حرام. وهكذا القرض، يقول لك أصل قرض، أصل الفائدة بتاعته بسيطة، ده هياخد 10,000 ويسددهم 11. يا أخي هذا ربا، هذا ربا بإجماع العلماء. يقول لك أصل الشيخ فلان قال لك لا مش ربا، وغير ذلك من الأمور التي للأسف الشديد يعني استصغرها بعض الناس وتحسب له هينا وهو عند الله عظيم. فالجاهل يعلم، الجاهل يعلم. سبعة، فيه بيان شمول معنى العبادة، فيه بيان شمول معنى الايه؟ العبادة، ان العبادة مش قاصرة على الصلاة والسجود والركوع، لا، ده العبادة يدخل فيها الطاعة بصفة عامة، طاعة بصفة اسم جامع لكل ما اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والظاهرة والخفية كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب هذا بهذا نكون انتهينا من الباب. في بعض المسائل بقى نختم بها إن شاء الله الباب. من هذه المسائل أول مسألة، ما حكم طاعة العلماء والأمراء إذا خالفوا الشرع؟ افرض في بعض الأمراء سنوا قوانين تخالف الدين كما ذكرنا من بعض القوانين، أو إن في بعض العلماء أفتى بتحليل شيء حرمه الله مع وضوح الدليل، فما حكم من أطاعهم في ذلك؟ هل كما يقول الناس علقها في رقبة عالم تطلع سالم، هل فعلا هيسلم أو لا يسلم؟ والجواب فيه تفصيل. قال الجواب: طاعة العلماء والأمراء لا تخرج عن صورتين، في صورتين للمسألة. الصورة الأولى أن يكون عن جهل، أن يكون عن إيه؟ جهل. واحد جاهل بيسمع في وسائل الإعلام إن الناس بتوع المساجد دول متشددين، وإن الناس بتوع الفضائيات الإسلامية دول متشددين، أنت خليك مع الناس اللي بتسهل. هو راجل جاهل ما يعرفش، راجل جاهل ما يعرفش، فراح يسأل عالم فقال له اعمل كذا اعمل كذا، عايز أجيب أغاني في الفرح بتاعي، ما فيش مشكلة، الناس عايزة تفرح فرح الناس لا بأس. واضح؟ فهذا رجل جاهل. هذا الجاهل إذا كان لا يستطيع التعلم ولم يقصر في التعلم فالإثم ليس عليه بل على من أفتى. واضح؟ يبقى واحد جاهل بس الجاهل ده ما يعرفش يتعلم وليس عنده تقصير في التعلم، ما يبقاش عنده دروس وعارف ان في دروس ما يحضرش، واخد بالك؟ لا، اذا كان جاهل ما يعرفش خلاص يبقى الاثم ليس عليه، الاثم على مين؟ على المفتي اللي افتى. اما اذا كان يستطيع التعلم ورفع الجهل عن نفسه فوجب عليه ان يتعلم. شرط يتعلم يعني يروح يجيب كتب ويقرا ويبحث والكلام ده، لا، يسال اهل العلم من الذين يثق في دينه. دي بالنسبه لي اللي هو الجاهل. الصوره الاولى ان يكون ايه يا جماعه؟ يكون جاهل. الصوره الاولى ان يكون جاهل ولا يستطيع ازاله الجهل عن نفسه فالاثم عليه ولا على من افتى؟ على من افتى. اثم على من افتى. الصورة الثانية أن يكون عن علم، يعني عنده علم إن العالم الفلاني قال بأن هذا حرام حلال وهي حرام، أو إنه قال عن الشيء الحرام حلال أو الحلال حرام، وهو يعلم أن هذا الرجل رجل متساهل، رجل يبيع دينه بالعرض من الدنيا، أنه من أئمة المضلين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فعاد عنده علم، فإذا اتبعه مع العلم بذلك في تحليل ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله وهو يعلم هذا يقينا وانشرح صدره بذلك وأضاف إلى ذلك السخرية من حكم الله سبحانه وتعالى أو العناد لأمر الله فهذا شرك أكبر. دي ظاهر الآية بقى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما إذا كان عالما بذلك عنده علم بذلك لكن اتبع العالم لهوى في نفسه، هو عارف ان ده حلال وعارف ان ده حرام لكن قال لك خلاص الواحد ياخد برايه، واخد بالك؟ لهوى في نفس او لمصلحه عشان يمشي مصلحته مع اعترافه بحكم الله في المساله، يبقى دي يكفر ولا عاصي؟ عاصي، لانه معترف بحكم الله سبحانه وتعالى. يعني واحد بيقع في الزنا مثلا والعياذ بالله، بل يقع في الايه؟ في الزنا، ويعلم ان الزنا حرام وان من كبائر الذنوب، بخلاف لو واحد يقول لك ايه يعني الزنا؟ حريه شخصيه، شتان بين هذا وذاك. الاول عاصي مرتكب لكبير، الثاني يكفر والعياذ بالله، مستحيل مستحيل. يبقى خلاصه الكلام اذا كان الانسان عالم بالمساله ان المساله دي حرام وهو خلاها حلال، فلنشوف العلم ده. إذا كان العلم ده مع شرح صدر واتبسط بالكلام ده وقال لك وأخذ بهذا الحكم وقال لك ده حكم الله سبحانه وتعالى نحو ذلك، هذا يكفي. أما إذا كان لهوى في نفسه ولتمشيط مصلحة نفسه ففي هذه الحالة هذا فسق ومعصية ولكن لا يصل إلى درجة الكفر. وجاء في بعض الآثار عن بعض السلف عن زياد بن حضير، عن زياد بن حضير بالدال حضير، قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ شوف عمر بيقول الكلام، شوف بيقول ايه، بيقول لزياد بن حضير بيقول له هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا، قال يهدمه زلة العالم. زلة الايه؟ العالم، لأن زلة العالم يزل بها العالم، زلة العالم غير زلة الجاهل. زلة الجاهل لا يعرف عنها أحد شيء، لكن زلة العالم يزل بها العالم، الناس تزل بها. فبقول له أتدري ما يهدم، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدم زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. واحد منافق ويجادل بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين، وحكم الأئمة الإيه؟ المضلين اللي النبي خاف منهم صلى الله عليه وسلم على أمته. قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ناس والعياذ بالله أئمة الضلال بيضلوا الناس والعياذ بالله، ويسهلون للناس الحرام. وهذا بخلاف ما لو أخطأ العالم وزل في مسألة، فكفى بالمرء حسن، لا لا كما المرء نبلا أن تعد معايبه كما يقال يعني. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فافرض واحد عالم ومشهور عند الناس بالعلم والورع والتقوى، وفي مسألة خالف فيها الصواب، يطلع بقى بعض الطلاب يعملوا قنوات زي قناة البصيرة وغيرها، ويقعد يشن على العلماء دول ويشتم فيهم ويسب فيهم. يا أخي طيب شوف أنت بتصطادهم كم غلطة في حياتهم كلها، في حياتهم كلها بيجيبوا لك غلطة. كم هدى الله عز وجل على أيديهم أناس، يقول لك بقى دول أئمة الضلال، دول مش عارف إيه الأئمة المضلين. لا، الأئمة المضلين دول اللي هم دائما يزيفون الحق. أما إذا اجتهد العالم فأصدر فتوى فكانت خلاف الصواب فإنه لا يبدع ولا يفسق من أجل ذلك. بعض الأئمة الكبار زي ابن حجر والنووي رحمه الله زل في مسألة الأسماء والصفات، شرح صحيح مسلم وشرح صحيح البخاري فيه أحاديث تخالف منهج، فيه تأويلات في شرح الأحاديث تخالف منهج أهل السنة والجماعة، لأن معروف ابن حجر أشعري والنووي أشعري، ومع ذلك ما سمعناش أحد العلماء يقول دعكم من صحيح شرح سعيد البخاري وفتح الباب، ما سمعناش واحد بيقول دعكم من شرح الإمام مسلم الإمام النووي شرح كتاب مسلم، ما سمعناش كلام. لكن ينبهوا على أخطاء هؤلاء العلماء بأدب، لكن ما حدش فيهم وصفهم بالبدع، ما حدش فيهم وصفهم بالبدع. فخلاصة هذا الكلام إن العالم إذا زل به العالم، فهذا الذي يتتبع رخص العلماء وزلات العلماء يتجمع فيه الزندقة كلها. أخيرا، ما موقفنا من العلماء إذا اجتهدوا فخالفوا الحق؟ إيه موقفك من العلماء إذا أخطأوا؟ الجواب يجب عليك أن تحب أهل العلم، ولكن تحب الحق أكثر من أي أحد. نحب العلماء ونحترم العلماء ونوقر العلماء، لكن إذا خالفوا الحق فالحق أحب إلينا. طيب ما الواجب علينا؟ واحد، محبتهم وموالاتهم. أول حاجة واجب علينا تجاه العلماء محبتهم وموالاتهم. اثنين، لا يجوز القدح في أعراضهم، فلحوم العلماء مسمومة. لا يجوز القدح في أعراضهم لأن لحوم العلماء مسمومة. ثلاثة، يجب علينا النصح لهم. العالم أخطأ في مسألة، طبعا هناك مسائل اللي هي مسائل اللي الخلاف فيها سائل، في بعض المسائل فيها خلاف سائل، فكل عالم له وجه نظر وله دليل بيستدل منه، فهذا الخلاف السائل لا بأس أن تأخذ بأي رأي فيه. زي مثلا مسألة القيام من الركوع لما يقول سمع الله لمن حمده، أقول ربنا ولك الحمد واقبض إيدي ولا أرسل إيدي؟ الأمر فيه سعة. رفع الإيدين عند تكبيرات الجنازة، الأمر فيه سعة. الجمهور على إنك ترفع يدك في التكبيرات كلها. بعض العلماء قال لك لا، يرفع في التكبيرة الأولى فقط، الصحيح في كل التكبيرات. طيب لو إن واحد أخذ بالرأي الثاني خلاص، لكن لا يشدد على أصحاب الرأي الأول، مش يجي إمام هو بيوصل الصلاة ويقول لك إيه وما نرفعش إيدينا غير في التكبيرة الأولى بس. لا لا تشدد ردودك على الناس، ده العكس، ده الجمهور على العكس. ففي مسائل الخلاف فيها خلاف إيه؟ خلاف سائر، خلاف فيها خلاف إيه؟ خلاف سائر. يبقى مراجعة العلماء والتناصح معهم، النصح للعلماء بأدب، سواء نصحنا لهم بالقول أو بالكتاب. يعني افرض أنت طالب علم وبترد على عالم في مقال أو في كتيب، أو مثلا بتذكر كلام بعض العلماء المخالفين له على النت أو على الفيس، بأدب، بأدب كما كان يرد العلماء قديما. الشيخ الألباني، تسمع ردود الشيخ ابن باز على الشيخ الألباني في بعض المسائل كالذهب المحلق ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، مسائل كده الشيخ الألباني كان يتمسك به، فكان الشيخ ابن باز يرد عليها بأدب. وقد خالف أخونا العلامة محمد نصر الدين الألباني في هذه المسألة جماهير العلماء، والصواب فيها كذا وكذا، غفر الله لنا وله. كلام أدب، أدب. الشيخ الألباني يرد على الشيخ الباز، كان الشيخ الألباني بيقول ببدعية القبض، إن اللي يقول ربنا لك الحمد ويقبل إيده كده بعد الركوع، الشيخ الألباني بيقول بدع، الشيخ ابن باز بيقول سنة. فلما سئل الشيخ الألباني في ذلك هل يبدع الشيخ ابن باز، قال لا، لو صليت خلف الشيخ ابن باز لقبضت يدي. شوف بقول بالبدعية وبقول لك لو أنا صليت خلف الشيخ ابن باز هعمل إيه؟ هقبض زي الاحترام ده. هو دول أهل العلم، هما دول أهل العلم. لكن الوقت تبص تلاقي عين مش حافظ حسن المسلم ولا مكمل ربع ياسين في القرآن ويقول لك أبو عتريس الأسد، وتلاقي أبو عتريس الأسد ده منزل لك كتاب يقول لك الرد على الألباني، تتبع سقطات مش عارف الألباني، خد بالك مش عارف الايه، مش عارف ايه الكاز، مش عارف ايه، ويجيبوا بقى اسامي للاسف مستفز في سب وشتم العلماء. بص تلاقي واحد في غزه يقول لك ايه، يقول لك الشيخ فلان الضال المضل الكذاب الاشرع، يقعد يقدح والعياذ بالله. طب يا اخي هل هذا دين السب والشتم؟ هل هذا من الدين؟ القدح في الاعراض هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا من دين الله؟ هل أنت الذي تزعم السلفية وغيرك في ضلال مبين؟ أسف، بعض هؤلاء يزعمون ذلك. فالشاهد من الكلام الواجب علينا تجاه العلماء النصيحة للعلماء وبأدب، بأدب سواء في الأقوال أو في الكتابة. كذلك أخيرا لا يجب عليك موافقتهم فيما ترى أنه خلاف الصواب. انت شفت ان الشيخ فلان زل في مساله، خالف الصواب في مساله، لا يطمئن قلبك الى قوله في مساله، خلاص واجب عليك تتبعه. مش واجب عليك تتبع بالدليل طبعا، تتبع الدليل، تتبع الدليل في المساله وتستغفر لهذا العقل إنه أخطأ، اجتهد وأخطأ خلاص، لكن لا نشنع عليه، لا نتصيد له الأخطاء، لا نفسق، لا نبدعه. واضح الكلام؟ خلاص، وأنا لست ملزم بأن أخذ برأيه، وإنما أخذ برأي وأقلد من هو أوثق عندي منه، بشرط أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة. ودي في مسائل حديثة من المسائل اللي حصلت في الأيام الخوالي الماضية، خد بالك في بعض الأمور السياسية ونحو ذلك، لما تمسكنا برأي بعض العلماء لما بان أن الصواب هو لزوم المساجد والبعد عن المهطلات السياسية أثرنا ذلك ولزمنا ذلك. إذا رأيت هوى المتبع وشح المطاع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذا رأي برأي، فعليك بخصة نفسك ودع عنك أمر العام. نعلم الناس الحق ونعلم الناس الخير، ولا نمالئ ظالما، ولا نشارك لا بكلمة في ظلم مسلم ولا في سفك دم مسلم، ونبرأ إلى الله عز وجل من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. هذا هو خلاصة هذا الباب، هو الباب رقم 38، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.